بسم الأب والابن الروح القدس الإله الواحد. الموضوع الثالث بتاع اقتربوا إلي، أكتر حد بيعطلنا عن ربنا هو إبليس، هو الشيطان. وفي وصية صريحة بتقول قبل ما يقول الكتاب اقتربوا إلى الله يقترب إليكم، قال قبلها مين فاكر؟ قاوموا إبليس فاهرب منكم. يبقى قبل ما ندخل في حتة القرب، احنا عندنا عطلة، في شخص معطل مأثر علينا كلنا، مخلينا مش عارفين نقرب من ربنا. فهننشغل النهاردة او الصبح يعني ازاي نقاوم ابليس، لان ده موضوع مهم. وقريت كلمة كده لشخص عجبتني، يقول ايه؟ يقول اكتر كذبة خدع بيها الشيطان البشر انه مش موجود. اكتر خدعة خدع بيها الشيطان البشرية انه لغى نفسه، فبقت الناس بتعمل كل الغلط وبتقول ما فيش حاجة اسمها شيطان. فاهمين ازاي؟ النهاردة لما تتكلموا مع المجتمع اللي حواليكم، لو جبت سيرة الشيطان يضحكوا عليك، يقول لك you really believe in a devil، يعني انت نونسنس يعني. عشان لما يزني ولا يسرق ولا يأذي ولا، خلاص هو حاسس انه this is natural يعني. لكن لما احنا الكتاب بيقول لنا لا، في شيطان، في عدو الخير، في كذاب، في إبليس، في الحية القديمة، كل دي تعبيرات عن الشيطان. ما ينفعش نتجاهل وجوده، وما ينفعش ندعي انه ملوش قيمة. لا، هو موجود، احنا عندنا سلطان عليه، لكن لو ما استخدمناش السلطان يبقى هو رئيس هذا العالم. وفعلا الشيطان بيحرك العالم كله، ولو بصيتوا حواليكوا هتلاقوا يعني يمين وشمال الشيطان هو متربع على عرش العالم بأفكار إلحاد، بأفكار دينية غريبة، بادعاءات كاذبة، بموضة كل شوية، بحركة مادية فظيعة مخلية الناس كلها بتحسب الفلوس، بعبادة الجسد. كل دي أفكار شيطانية الشيطان مالي بها العالم. تعالوا نشوف إزاي نعيش الآية دي، قاوموا إبليس فيهرب منكم. نقرأ النص من رسالة يعقوب، يقول أيها الزنا والزواني، أما تعلمون أن محبة العالم عداوة الله، عداوة لله؟ فمن أراد أن يكون محبا للعالم، ركزوا في النص، من أراد أن يكون محبا للعالم فقد صار عدوا لله. أم تظنون أن الكتاب يقول باطلا؟ الروح الذي حل فينا يشتاق إلى الحسد، ولكنه يعطي نعمة أعظم. لذلك يقول يقاوم الله المستكبرين، وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة. فاخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم، اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم. نقوا أيديكم أيها الخطاة، وطهروا قلوبكم يا ذوي الرأيين. اكتئبوا ونوحوا وابكوا، ليتحول ضحككم إلى نوح وفرحكم إلى غم. اتضعوا قدام الرب فيرفعكم. هو ده النص اللي هيشغلنا النص ساعة دي، والشاطر يحفظه بعد كده. أول حقيقة ساعات ننساها أو نتغافلها، أن كنا بنحب العالم ده معناه حطينا نفسنا في موقف عداء مع الله. احنا ساعات يعني عاوزين اغلبنا نحب الدنيا باللي فيها، وما فيش مانع نحب ربنا. انما الكتاب المقدس بيصر في كذا مكان، يا دي ما ينفعش تحب الدنيا وتحب ربنا. لا تحب العالم ولا الاشياء التي في العالم، ان احب احد العالم ليست فيه محبة الاب. لا تقدروا ان تعبدوا سيدين، يا ربنا يا المال. فأول رسالة مهمة جماعة، أن محبة الأمور العالمية، ودي موجودة فينا لسه فينا، بتخلينا أعداء لله، بتخلي ربنا بعيد عننا. كونك عاوز شعارنا اقتربوا إلي، عشان تقرب من ربنا، ربنا بيوشوشك وبيقولك كفاية حب للدنيا، كفاية تعلق بالدنيا، لأن ده مخليك بعيد. أنت مش عارف تقرب لأنك ماسك في الدنيا زيادة، متعلق بيها، بتحب حاجات فيها كتير. طب لما نقول محبة العالم دي يعني ايه محبة العالم؟ اول نوع محبة الجسديات، يعني اللبس والاكل والمنظر وكل ما هو جسدي. صدقوني الواحد يقعد سعادات في قعدات مسيحيين يعني يفضلوا ساعة يتكلموا عن جمال الاكل. يعني مرة جربت افضل ساكت شوية كده في قعدة واحسب لهم على الوقت، يعني ساعة يتفننوا من اول الطرشي يعني بيمدحوا فيه الى ساعة نتكلم عن الاكل. طب ده الاكل ده يعني المفروض مش عايشين عشانه، ده بس بيسندنا وخلاص. لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون، انما اللي بيحب الاكل قوي صار عدوا لله. ما نقدرش نلغي الفكر، كون موضوع الاكل بيشغلك زيادة الآية مش هنعرف نهرب منها. أما تعلمون أن محبة العالم عداوة لله. ساعة تانية تروح في اللبس، ويمكن بقى ساعات مش ساعة. يعني أقول لكم حاجة بتغزني وكمان تعلمتها من سيدنا الحية. نلاقي العروسة يوم فرحها آخر يومين مثلا قاعدة تتكلم مع الكوافير وتقعد بالساعات قدام المراية ويشيكوها ويلبسوها، وتاني أسبوع بعد الجواز خناقة. ليه؟ هي ما انشغلتش بالتوبة ولا تجهيز نفسها داخليا لمأمورية الجواز لحياة جديدة، وما تعلمتش يعني ايه تخضع لجوزها، وما تعلمتش يعني ايه تحل مشاكلها بالصلاة. حاجات كتيرة قوي ما تعلمتهاش، وقال كل اللي شغلها يبقى منظرها جميل قدام الكاميرا. محبة العالم عداوة لله، ما نقدرش نقول غير كده. يبقى هو كان شغلها جدا منظرها على حساب قلبها ودخلها ونقاوتها، فطبيعي الحياة مش ماشية. شيء محزن انه في افراحنا نلاقي العروسين قاعدين كل اللي شغلهم الكاميرا والزينة، ويضحكوا للعرايس يا جماعة انتوا قدام ربنا قدام المذبح والتصوير. حاجة محزنة صدقوني. ليه؟ لانه مش عارفين قيمة وخطورة اللحظة دي. ربنا بيحط ايده على العروسين بنفسه، ايد الكاهن تمثل ايد الله، خلي بالكم ايد الكاهن هنا ايد ربنا. فمعناه ان ربنا نفسه بيجيب حواء آدم ويمسكهم في ايدين بعض، عشان كده مفيش حاجة اسمها انفصال ولا طلاق، لان ده ربنا اللي جمع. فهذه اللحظة الخطيرة جدا في حياتك تبقى مشغول بالمنظر، يبقى محبة العالم عداوة لله. محبة المال أغلب المسيحيين خلينا نعترف مخهم في الفلوس للأسف. وقعوا تفتكروا دي الفقر، لا صدقوني الأغنية أكتر من الفقر. يحسبوا ويعدوا ويزعلوا على القرش ويفرحوا بالقرش ويفكروا يستخدموه في إيه وما يستخدموهش في إيه، وعايشين دماغهم كلها أرقام أرقام أرقام. طب وبعدين؟ وخلي بالكم الأرقام دي في الرجالة، في الستات نوع تاني اللي هو ايه بقى، الذهب والألمازات واللبس الغالي والسفريات. هي هي هي محبة العالم برضه، لانه محبة المال عداوة لله. حيث يكون كنزك يكون قلبك. اذا كان قلبك بيفكر في الحاجات دي كتير ما ترجعش تقول هو انا ليه ما عنديش سلام، هيجي لك منين السلام؟ لانك مش بتحب ربنا كفاية. هو انا ليه مش بحس بحرارة الصلاة، هتيجي منين حرارة الصلاة مع الماديات الكتير؟ يبقى دي تاني نوع من محبة العالم. تالت نوع مشهور محبة الكرامة. في ناس الأكل والشرب والجسد ما يشغلهاش، وأحيانا الماديات ما تشغلهاش، بس اللي شغلها طول الوقت الإيجو، الأنا، الكرامة، الذات، مركزي، اسمي، رأي الناس فيا، مكانتي. الموضوع ده ياما ضيع ناس، ياما ضيع ناس، وياما خرب بيوت، وياما أهلك بشر. تعرفين دي ضربة الشيطان نفسه. هنا بقى تلاقوا المديح والسلطة والحاجات دي كلها شغلة الواحد. تاني الآية بتقول أما تعلمون أن محبة العالم عداوة لله. من أراد أن يكون، خلي بالكم التعبير ده، من أراد أن يكون الله، دي بالإرادة. يبقى أنا اللي بعمل شيفت، أو أنا اللي بعمل التغيير المسار. لو انا عاوز احب العالم هحبه، ولو انا عاوز اركز في حب ربنا هركز. من اراد ان يكون محبا للعالم فقد صار عدوا لله. إذا نحن ما تولدناش بنحب العالم، لا، وعندنا قرار مهم المفروض ناخده أن احنا نكره العالم. لما نقول نكره العالم ما نقصد أبدا، احنا مطالبين بحب الناس جدا، لكن العالم الموضوع في الشرير، العالم بمعنى الفساد والخطية، العالم بمعنى الماديات والشهوات والكرامة، لا، عاوزين نكرهه، لأنه يتحب واحد وتكره الثاني ما تمشيش غير كده. ما ينفعش تحب ربنا وتحب الدنيا. وبعدين يقول أم تظنون أن الكتاب يقول باطلا، والآية دي صعبة شوية نفسر. الروح الذي حل فينا يشتاق إلى الحسد. فين العهد القديم قال الروح اللي فينا بيحسد؟ خلي بالكم، لو تقروا الإنجليش يقول إيه، spirit who dwells in us yearn jealously، هي بالضبط ترجمة لكلمة إلهنا إله غيور. يعني إيه؟ الروح القدس اللي سكن فينا، ده بيكلم مؤمنين القديس يعقوب، سكن فيهم الروح القدس، عشان كده في أول إصحاح وثاني إصحاح كان واضح أنه بيكلم ناس متعمدهم. فبيقول الروح اللي سكن فينا بيغير علينا. فتصور الروح القدس، روح ربنا الساكن فيك، لما يلاقي مخك طول الوقت في الفلوس بيبقى زعلان، زي زوجة شايفة جوزها طول النهار يضحك مع ناس تانية ومعاها مكتئب وبايخ فبتغير الروح القدس. شوفوا بقى التعبير، إلهنا إله غيور، يعني إيه؟ يعني ما يحبكش تحب حد غيره، ما يحبكش تنشغل بحد غيره. الروح القدس بيحسد، هو مش بيحسد، كلمة حسد مش دقيقة، بيغير. يعني إيه؟ كل ما يلاقي مخك رايح في كرامة يقول لك طب سيب الكرامة هديك كرامة أكبر، سيب الفلوس هديك غنى أفضل، سيب الأكل والشرب هديك شبع أفضل. عشان كده يقول لذلك يعطي نعمة أعظم. يعني إيه؟ أنت إيه اللي شدك في الدنيا؟ فاكر الفلوس هتديك فرح؟ طيب خليك معايا هديك فرح لا يمكن تلاقيه في الفلوس. يبقى هنا ايه الاغراء بتاع الروح القدس، بيغير علينا ويغرينا، بيغير علينا فيغرينا، يقول طب ما تمشي معايا هدوقك طعم فرح وسلام ما تلاقيهوش ابدا، لا اكل ولا شرب ولا جسديات ولا كرامات ولا حاجات زي. بعد ما قال لنا الروح القدس، بعد ما قال محبة العالم عداوة لله، قال أصل الروح اللي فينا بيغير علينا، فبيصعب عليه قوي أن احنا نحب الدنيا. صوروا ربنا دايما يعني مكسور كده أو متضايق أن ولاده ناسينه وهملينه ومشغولين عنه بالدنيا، مع وعده أنه هذه كلها تزاد لكم، زي اللي مش مصدقين. فكلمة يرنز جيلسلي دي معناها انه عاوز يتملكك. ايوة الروح القدس عاوز يتملكنا، ياريت يتملكنا. يعني ايه؟ هي فيها معنى ملكوت الله داخلكم. لو الروح القدس امتلك العقل والقلب والارادة يبقى خلاص الملك جوانا، الملكوت كله فينا. عاوز القلب كله، يعني مش عاوز المشاعر اللي بتروح يمين وشمال، كل شعور تعلق بعربية ولا بحساب في البنك ولا بيت جديد، كل المشاعر دي الروح القدس بيقول مش خسارة يا حبيبي، مش أنا أولى بالمشاعر دي، ده أنا مغرقك حب. كل فكرة سرحان في فيوتشر بشكل أفضل، أفضل ضيع في الدنيا، يعني بقى إيه، مكانة أكبر، مركز أكبر، فلوس أكثر، الروح القدس يقول لك يا حبيبي خسرت الأفكار دي، ما أنا وعدك هديك السماء كلها، تيجي إيه اللي أنت بتفكر فيه جنب السماء؟ لما يمتلك الإرادة، يعني تبقى كل اللي بتعمله بتعمله لحساب ربنا، كل حاجة بتعملها لربنا نفسه. هذه فكرة الروح الذي حل فينا يشتاق إلى الحسد، لذلك يعطي نعمة أعظم كل الوقت. يبقى ربنا عاوز بيغير علينا، فورانا ورانا لغاية ما نحبه من كل القلب والفكر والقدرة والنفس. ولكنه يعطي نعمة أعظم. يعني إيه؟ يعني النعمة اللي بيديها الروح القدس أعظم جدا من الأوفرز اللي بتجيلك من الدنيا. الناس العالم بيعرض عليك حاجات والروح القدس بيعرض عليك حاجات، تختار إيه؟ من أراد أن يكون محبا للعالم صار عدوا لله، ومن أراد أن يكون محبا لله صار إيه؟ عدوا للعالم. بعد كده دخلنا على نقطة مهمة، كل دي مقدمة في حتة الاقتراب إلى الله. احنا لسه في نفس الموضوع، لأن احنا لازم ندرك احنا ليه مش قريبين من ربنا، احنا ليه مش واصلين للي وصلوا له القديسين. احنا سايبين إبليس يشتغل براحته، وسايبين العالم يأكل في دماغنا وفي قلبنا كتير. يقول لذلك يقول: يقاوم الله المستكبرين، وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة. يعني إيه؟ أكتر واحد يشتغل مع الروح القدس ويشبعه بالجريس دي، بالنعمة دي، المتواضع. وأكتر واحد يبقى شخشيخة في إيد الشيطان، المتكبر. فبعد ما قال كفاية حب للعالم، الروح القدس بيغير عليكم، عاوز يمتلككم، مش معقول ربنا يجري ورانا وإحنا نجري منه. تعالوا نركز معاه. قال خليكوا متواضعين عشان الروح القدس يزيح الشيطان خالص، ويطلع منكم محبة العالم، ويسكن فيكم بارتياح، وتبقوا فعلا هيكل الله. يبقى مش ممكن تحس بنعمة ربنا أو بتعزية ربنا أو بالثمر الروحي إلا لما تكون متواضع. يعطي نعمة للمتواضعين، المتواضعون يعطيهم نعمة. لو سألت ليه أنا مش بحس بحرارة الصلاة، هي ملهاش غير إجابة واحدة: ينقصك التواضع. ليه مش باين علي ثمر الروح؟ ينقصك تواضع. ليه مش بتعزى التعزيات اللي الناس بتتكلم عنها؟ نقص تواضع. إذن وصلنا لنقطة مهمة، الاقتراب إلى الله يحتاج أن احنا نتضع شوي. وعشان نقول يتضع دي، يفكرنا القديس يعقوب في نفس الإصحاح، يقول: اتضعوا قدام الله، قدام الرب فيرفعكم. في ثلاث تدريب الآباء يكلموا عنهم دايما، لأنه في واحد يقول طب اتضع ازاي؟ كلمة تواضع دي ساعات تبقى يعني نظري شوي. عمليا اعمل ايه؟ يعني ايه اتضعوا؟ اعمل ايه يعني؟ في على الأقل ثلاث كلمات لو اشتغلت عليهم هتوصل لكلمة التواضع. اول كلمة: اشكر كتير. الشكر مفتاح للتواضع. طول ما انت بتقول له المجد ليك يا رب، كتر خيرك يا رب، اشكرك يا رب، ده معناه انك انت حاسس انك صغير وهو كبير. هو ده التواضع. انسب كل حاجة حلوة في حياتك لربنا، وانسب كل نقص لنفسك. كلما ازددت شكرا ازددت تواضعا، وكلما ازددت تواضعا كلما ازددت نعمة. والنعمة بقى بكل اشكالها، الثمر والتعزية والفرح وكل حاجة. تاني تدريب: زود التوبة. التوبة هي اللي تخلي الواحد يتضع. قديس يوحنا درجي له تشبيه، يقول ايه؟ الدقيق نخبزه يبقى عجين، وبعدين نحطه في الفرن يطلع عيش حلو كده. فالتلاميذ قالوا له: ايه يعني الكلام اللي بتقوله ده؟ قال لهم: نلم مشاعر النفس وندخلها الفرن، نعجنها، اللي هي التوبة. عملية العجن دي والعجين دي توبة، وبعدين ندخله في الفرن. سمى الفرن النوح، عندهم درجة عالية في الرهبانة سموها النواح أو النوح، اللي هي شدة التوبة أو حرارة التوبة. قال يطلع في الآخر خبز جميل، اللي هي التواضع. فيقول التواضع هو ثمر التوبة طويلة، توبة مستمر. يبقى التوبة الجادة الصادقة والمشاعر اللي راحت كده في خجل من ربنا وفي صلوات حرة، تنتهي في الآخر بقلب متواضع. يبقى عاوز تتضع، اتعلم تقول أشكرك يا رب، وتعلم تقول ارحمني يا رب. سهل الحكاية. أشكر كتير واطلب الرحمة كتير، يبقى أنت ماشي في طريق التواضع اللي يديك النعمة ويديك كل حاجة حلوة. ثالث خط للتواضع: التلمذة. عيش حياتك تلميذ، مهما كبرت ومهما عرفت ومهما تقدمت خليك تلميذ، لأن التلمذة تخليك متواضع. التلميذ دايما واقف يتعلم، قاعد يتعلم، لسه الآخر العمر بيتعلم. الإحساس ده يحميك من الكبرياء ويخليك متواضع القلب. إذا كنا بنقول زود شكر، بس كلكم هتقولوا احنا بنشكر، لا الشكر مش كفاية. كلكم هتقولوا بنتوب، لا التوبة مش كفاية. أديكم بتسمعوا وعظ وتلاميذ حلوين، مش كفاية، محتاجين أكتر. بنقول زود التلاتة دول واحذر من تلاتة تانين. التلاتة اللي بيسموهم بنات الكبرياء الكبار: الغضب والإدانة والتذمر. التلاتة دول عيال الكبرياء، كل غضوب يحمل درجة كبرياء، وكل من يدين الآخرين يحمل درجة كبرياء، وكل من يشكو ويتذمر في لسه كبرياء. وبالعكس بقى الإنسان المتواضع تلاقوا باله طويل قوي ما يغضبش، تلاقوه ما يدينش غير نفسه، تلاقوه شاكر وراضي طول الوقت. بس كده يبقى عشان توصل للتواضع، لما بيقول اتضعوا نعملها ازاي؟ اتضعوا، اشكر، اتعلم، اطلب الرحمة، وقاوم الغضب والإدانة والتذمر. كل ده لسه هيقول لنا قاوموا إبليس. ده كل دي مقدمات مهمة عشان نعرف نزيح الشيطان ونقرب من ربنا ونشبع. يقول فاخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم. يعقوب 4:7، اخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم. اللي بعدها يقول اقتربوا إلى الله يقترب إليكم. الأول كلمة اخضعوا لله، برضو الأباء يقولوا الخضوع والتواضع توأم، يعني الإنسان المتواضع سهل عليه يخضع، والإنسان الخاضع عادة متواضع. والعكس الشخص اللي يقاوح ويجادل كتير مش متواضع، واللي دايما ماشي ورا دماغه ما بيعجبوش رأي حد، واللي بيعترض عادة، واللي يعني كبير نفسه كده، لا ده بعيد عن التواضع. فهنا بيقول اخضعوا لله. الخضوع لله، في واحد يقول أنا ماليش كبير غير ربنا، لا، الخضوع لربنا يمثل على الأقل في 3 اتجاهات. الخضوع للوصية أولا، برضو خدوا التدريب ده وجربوا. النهاردة تدريبنا كان إيه؟ فاكرين تدريبنا النهاردة؟ هنشجع بعض، كل واحد يشوف الثاني يشجعه. تدريب تاني للعمر كله، كل ما تلاقي وصية في الكتاب قول في سرك حاضر يا رب، أو قول ساعدني يا رب. الكتاب مليان مئات وآلاف الوصايا، لا تدينه، ما تاخدهاش كتأمل، قول في سرك حاضر يا رب. اخضع لله، حب عدوك، ما تقعدش تجادل وتقول لا ده ما يتحبش وما ينفعش، يا عم قول حاضر وخلص. حاضر أو ساعدني يا رب، طبعا مش قادر عليه، ساعدني. افرحوا كل حين، اعملها ازاي يا رب في الغم اللي انا فيه ده، ساعدني. طيب وهكذا، كل فعل امر يجي في الكتاب حوله انت الى طلب صلاة. يبقى اخضعوا لله، اخضع للوصية، يعني خلي دايما عندك اتيتيود اللي بيقول حاضر من جواه لكل وصية. صلوا كتير، صلوا بلا انقطاع، حاضر يا رب بس ساعدني، ما تقعدش برضو تتفلسف. احنا ساعات يا جماعة نسأل كتير قوي ونجادل كتير قوي ونطلع برضو باستفادة قليلة قوي، بينما أجدادنا وأبائنا القديسين ما تلاقوش في الجدل الكتير والنقاش الكتير والأسئلة الكتيرة. الناس كانوا بسطة، ياخدوا الكلام ويطلعوا يعملوا على طول ويحاولوا فيه ويصلوا ان ربنا يعينهم لغاية ما يتقدموا ويعملوا. زي ما بتخضع للوصية تخضع للكنيسة. الكنيسة عروس المسيح، الكنيسة وكيل الله على الأرض، الكنيسة هي اللي المسيح فيها. قديس أغسطينوس ليه تعبير جميل، يقول لما كان المسيح على الأرض كانت الكنيسة فيه، وكان بيعمل كل حاجة لحساب الكنيسة، ولما صعد المسيح في السماء بقت الكنيسة على الأرض والمسيح فيها وبتعمل كل حاجة لحسابه. فهمتوا؟ تاني، لما المسيح كان على الأرض كنيسته فيه جواه، فبيعمل كل اللي بيعمله عشان الكنيسة، بيصوم عشان الكنيسة، بيموت عشان الكنيسة اللي هي البشرية، بيقوم بيصعد. لما صعد المسيح بقت الكنيسة اللي هي احنا على الأرض، المسيح فينا جوا الكنيسة، بنعمل احنا ككنيسة كل حاجة لحسابه. فتخضع للكنيسة. برضو احنا كتير ما الكنيسة كده تقول حاجة واحنا مش عجبانا، طب وبعدين هنتعلم التواضع امتى؟ خضوعك للكنيسة، خضوعك لله، خضوعك لأب اعترافك تفرق جدا. برضو احكي لكم حكاية. مرة 2 رهبان رايحين يعترفوا عند نفس الأب، وكان أب مشهور بالتقوى، واتقابلوا زي على الباب كده قبل ما يدخل. فراهب بيقول لأخوه هو أنت بتستفيد من الاعتراف؟ فأخوه الراهب بيقول له أيوة يا ابونا بنعمة ربنا بستفيد. قال له ما أنا مش بستفيد ليه؟ فاتكسف الثاني من قال له طب معلش أنا عاوز أعرف أنت بتعترف إزاي. أو إيه اللي بتعمله بالظبط بيخليك تستفيد من السر؟ قال له أي كلمة يقولها أبويا جوه سر الاعتراف أعتبر ربنا اللي قالها واطلع أعملها مهما كلفتني. كل كلمة أبويا بيقولها في الخمس دقايق دي أعتبرها كلمة من ربنا واطلع أنفذها مهما حصل. فقام التاني قال له أنا عرفت ليه أنا مش بستفيد، أنا بنسى أبويا بيقول لي إيه. فعلا فرق كبير بين معترف ومعترف، في واحد يخضع فياخد الكلام زي السيف ويخضع ليه فيتقدم طبعا، وفي واحد هو كلام قاعدة وخلاص بيخدر ضميره. اخضعوا لله كمان فيها اخضعوا لما يسمح بها الله، اخضعوا للتجارب. يعني ايه؟ وطي راسك للي ربنا يسمح به. جت ايام صعبة، جت طهاد على الكنيسة، جت ضيقة، جه فقر، جه خسارة كبيرة، جه مرض صعب، تخضع اقبل. ما هو الخضوع لله معناه اللي تشوفه رب اللي تحبه، انا ابنك اعمل اللي انت عاوزه فيه، المهم تدخلني السماء وخلاص. انما موقف الرفض، انا زعلان، انا صعبان عليا من ربنا، انا متضايق، ليه يعمل فيه كده؟ طب الناس مرتاحة وانا تعبان، بلاش كده. عاوز تتضع اخضع، اخضع لربنا في وصيته، واخضع لربنا في كنيسته، واخضع لربنا في تجربته، اخضع لله. ده كل ده يخلي الشيطان ما يعرفش يدخل حياتك ابدا. وبعد كده يقول ايه؟ قاوموا ابليس فيهرب منكم. ازاي الواحد يقدر يقاوم ابليس؟ ابليس ده بعض الاباء وصفوه زي الحشرات اللي بتحب الضلمة. الحشرات اللي تحب الضلمة تخاف من النور، يعني لو دخلت مطبخ في مصر مثلا ونورت النور في نص الليل تلاقي طابور صراصير طالع. انما وانت نايم والضلمة في المطبخ الصراصير شغالة لوحدها. ده جوه الواحد الكلام، الكلام ده مش في المطبخ، جوه العقل والقلب في صراصير. قاوموا ابليس فيهرب منكم. قاوم الفكر. في ناس بتتصور ان الفكر لا يقاوم. لا، مين قال؟ الفكر ده انت ليك ارادة عليه. يعني واحد قاعد كده هو سايق عربيته متنرفز من المدير بتاعه، لو قعد على كده نص ساعة يا هيعمل حادثة يا هيروح يموت المدير، لأنه سايب أفكاره. ليه تعمل في روحك كده؟ ما توقف دماغك وتقول ارحمني يا رب، اديني حكمة يا رب، أشكرك يا رب، اهدي واهديني يا رب. يبقى توقف دماغك. لو عرفت توقف فكرك طلعت من الفكر، يبقى قاومت إبليس. لأن إبليس يدخل من خلال الأفكار، خلي بالكم. عدو الخير يحب يبتدي يملى دماغنا الأول، زي ما ملى زمان دماغ حواء. هو ابتدى كده قاعد يقول لها شايف الشجرة، وبعدين ربنا قال لي كده، يكون خايف على مركزه. طب وليه تموت؟ ومش هتموت ولا حاجة، أكلة زي أي أكل. ابتدت الأفكار تملى دماغها، وقعت ووقعت آدم. يبقى قاوم الفكر. قاوموا إبليس معناها قاوم كل فكر رديء. وما أكثر الأفكار الرديء، أشكال والوان. فكر الشك قاومه، فكر الكآبة قاومه، فكر الإدانة، فكر التذمر والاعتراض، فكر الغيظ والغضب، فكر الانتقام والحقد، فكر الطمع والشهوة، كل ده فكر قاومه إبليس. جميل في القداس لما نقول إيه في القسمة؟ كل فكر، ها فاكرنا، لا يرضي صلاحك إيه؟ فليبعد عنا، زيحه يا رب. يبقى أكثر طريقة تقاوم بها الفكر صلي، شيل يا رب، وقف دماغي. قاوم الشهوة تهرب منك. يعني ايه؟ برضو ما تستسلمش لشهواتك. احنا قلنا محبة العالم عداوة لله، والعالم يمثل في الشهوات، لا هو في العالم إلا شهوة العين وشهوة الجسد تعظم المعيشة. قاومي مثلا حتة شهوة الشوبينج، لأنه هتعجب الرجالة طبعا الحتة دي. مش كل لما تكوني زهقانة تنزلي تعملي شوبينج، ما دي سهوة إلزمها. طب اقري الإنجيل، طب صلي، طب اسمعي وعظة، روحي الكنيسة اخدمي. لكن دي شهوة، شهوة رضية تخليكي عدوة لله. محبة العالم عداوة لله. شهوة الأكل الزيادة برضو تخليك عدوة لله. قاوم. ما تفتكروش ان الشهوات ملهاش حل، لا، الشهوات عاوزة اللي يقف لها، عاوزة اللي يتحداها. اول ما تتحداها تجري زي الصراصير، اول ما تنور عليها تهرب منك. إذن بنقول لك قاوم الغضب، قاوم الإدانة، قاوم الغيرة، قاوم الطمع، قاوم المشغولية، كل ده عاوز الواحد يقاومه عشان ينطبق عليه قاومه إبليس فيهرب منكم. الشيطان، القديس أظن باسيليوس يقول إيه، الشيطان جبان، يجي يحاول يعطلك إنك تصلي، يلاقيك هتقاوح وتقف تصلي، يقوم يجي يعطلك تركز، يلاقيك بتقاوح وتركز، يقوم يجي بعد كده يقول لك ايه الجمال ده كله، ده انت قديس، فاهمين؟ تطرد الفكرة، يقوم يجري منك ويسيبك تصلي. يعني ايه؟ يعني كل ما تزقه يرجع خطوة، ولما تبقى فاهم هو بيحاربك ازاي تفضل تقاوح تقاوح، تلاقيه بعد كده اختفى وتقضي صلاة جميلة وخلاص مش قادر يعطلك. ليه؟ لأنه هرب. هرب ليه؟ لأنه قاومت. بدل قاومت هو بيعمل منظر بس، لكن أول ما يلاقي اللي قصاده يوقف له خلاص يجري منه. فقاومه إبليس يهرب منكم. تقاوم الفكرة هتلاقي تجري بعد شوية، تقاوم الكآبة تلاقي الفرح دخل، تقاوم الغضب تلاقي الوداعة سكنت قلبك، لأن إبليس بيهرب، ما هوش جدع قوي يعني. أخيرا وصلنا للكلمة اللي عاوزينها، اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم. فاكرين أشعياء كان بيقول إيه؟ ادعوه فهو قريب. هو قريب مش بعيد، بس إحنا مش حاسينه قريب لأن إحنا مش بنقرب. ربنا قريب قوي، قريب قوي، الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك، ربنا قريب جدا. لما القديس بولس وعظ للوثنيين استشهد بكلام أفلاطون وقال لهم أنتوا بتقولوا نحن ذريته، أنا عاوز أقول لكم ده احنا أكتر من كده، ده نحن به نحيا ونتحرك ونوجد، ليس ببعيد عن كل واحد. يعني ربنا قريب لكل واحد، بس عاوز اللي يدعيه، عاوز اللي يقرب منه. اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم، نقوا أيديكم أيها الخطاة، طهروا قلوبكم يا ذوي الرأيين. يعني ايه قربوا؟ قربوا، انت لما تقول لي مثلا واحد واقف على 10 متر قرب شوية عشان تسمعني، يمشي كذا خطوة بس كده، اول ما يمشي خطوتين ثلاثة انت تاخد كمان خطوتين ثلاثة وتقرب. فاكرين المنظر ده؟ الابن الضال لما بدأ يقترب من البيت لقينا يقول ايه، اذ كان لم يزل بعيدا رآه ابوه فتحنن وركض. يعني الابن جاي ماشي، انما الاب ايه؟ خدها جاري. اقتربوا الى الله يقترب اليكم. احبائي احنا مش قريبين من ربنا لاننا مش عاوزين نقرب من ربنا، مش مركزين، مش بنعمل مجهود، مش بناخد الكم خطوة الاولى. احنا اكتفينا ان احنا بنصلي 5 دقائق، بنقرأ الانجيل كده على الماشي، بنحضر قداسات وبنبص في الساعة مستنين ويخلص، بنستحمل المؤتمر ونقول يا رب يخلص. المهم انه ده كله يخلينا ما بنتقدمش. في واحد يبقى مركز وعاوز يقرب هيلاقي ربنا بيجري له جري، وهيحس بفرق كبير قوي لانه واخد خطوات جادة، مشي خطوات لقدام فعلا. نحتاج مزيد من الصلاة، نحتاج نصلي اكتر من كده. كل واحد فيكم عاد قانون صلاة او برنامج صلاة، ما تيجي نطلع من المؤتمر مضاعفين القانون نزوده. إذا كنت بتصلي مزمورين خليهم 4، إذا كنت بتاخد 5 دقايق خليهم 10 دقايق، إذا كنت بتفتكر ربنا أول اليوم وآخره افتكره في نص النهار. مزيد من الخدمة، الخدمة دي لازم كلنا نخدم، مش بنقول نوعظ، بنقول نخدم. لازم تخدم اللي حواليك وأهل بيتك وفي الكنيسة وفي المجتمع وفي الشغل، ما كل ده يقربك من ربنا. لازم يبقى في نوع من الخلوة، تطلع تتمشى لوحدك، تقعد في مكان هادي، تقول ترتيلة بتحبها، تفتكر آية تشجعك، تقرأ كتاب روحي، تسمع وعظة بمزاج. عاوزة هدوء شوي، بالهدوء والسكون تخلصون، بالسكون بالرجوع والسكون تخلصون بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم. احنا مش هادين، احنا عمالين نجري نجري نجري. يبقى اقتربوا الي، يعني ركز يا ابني معايا. وبعدين اول ما مخك يقول طب والشغل والعيال، على طول الرد هذه كلها ها تزاد لك. كل لما مخك يروح يقول الله ده انا جيت على حساب وقت الشغل، ما تخافش، بس انت ادي ربنا هتلاقي الخير مغطيك. اول ما تفكر في العيال يقول لك عيالك في عينيا، بس ركز. تقول طب المرض والصحة وبكرة، مالكش دعوة، لا تهتم بالغد، الغد يهتم فيما لنفسه، خليك بس معاي. مزيد من القراية، مزيد من التأمل، كل ده يخلينا اقتربوا إلى الله يقترب إليكم. نقوا أيديكم أيها الخطاة وطهروا قلوبكم يا ذوي الرأيين. نقوا أيديكم يعني إيه؟ خلي إيديك دايما نقية، ومش بس إيديك، قلبك بعد كده. إيديك يعني أعمالك، وبعدين قلبك يعني فكرك ومشاعرك. نقي إيديك يعني ما تدخلش في علاقة غلط، ما تاخدش قرش غلط، ما تمشيش في سكة غلط، راجع كل سلوكياتك، خلي إيدك نظيفة. عاوز تقرب من ربنا، ربنا ما يحبش الغلط، أنت فاهم كده كويس. عاوز تمشي في سكة غلط، يبقى أنت في حالك وهو في حاله، وأنت اللي اخترت. محبة العالم عداوة لله، كل من أراد أن يكون محبا للعالم قد صار عدوا لله. نقوا أيديكم، طهروا قلوبكم، يعني اشتغل على قلبك شوي، ما تكتفيش أن أنت أعمالك صالحة، خلي قلبك كمان نظيف. يا ذوي الرأيين، ذوي الرأيين دي معناها إيه؟ double minded. double minded دي تنطبق علي عشان ما أقولش عليكم. ساعات الواحد يبقى في وقت مخه كده مركز في ربنا وفرحان ومبسوط، ووقت تاني كأنه بني آدم تاني، يفكر في الدنيا ويفكر في الأكل ويفكر في اللي وراه ويفكر في كرامته. الله ليه كده؟ ليه double minded؟ ما تخليك one mind، يعني ربنا يبقى ربنا وخلاص، ما فيش حد غيره. اكتئبوا ونوح. وتستغربوا ان في وصية في الكتاب بتقول اكتئبوا، اظن دي اكتر وصية عارفين نعملها، يعني يتهيألي بدون مجهود واحنا سايبين ايدينا. بس اللي يقصده هنا غير اللي احنا فيه، اصل في نوعين من الحزن او الاكتئاب، في حزن العالم ينشئ موت، ده الاكتئاب المؤذي. لكن اكتئبوا يعني ايه هنا؟ يعني نوح على نفسك، افهم نفسك قد ايه بعيد عن ربنا، واخجل وصلي، لان الحزن اللي من النوع ده يدي تعزية، يدي راحة. الاكتئاب بتاع العالم يخلي الواحد مخنوق جدا وعصبي جدا ومش عارف ينام وممكن يأذيه، انما الروحاني ده يخلي الواحد جواه سلام غريب، سلام حلو جدا. فهنا ما تستخسرش تحزن حزن روحي، طوبى للحزانة الان، لانهم ايه؟ لأنهم يتعزون. فبدل ما تقعد بس إيه ملهي في الدنيا زيادة، احزن حزن مقدس عشان تصفي قلبك من اللخبطة دي. بل يتحول ضحككم إلى نوح وفرحكم إلى غم. ما تزعلوش، بصوا دي آيات الكتاب، أنا مش جاي أنكد عليكم، أنا جاي بس أقول لكم كلام ربنا. إحنا ساعات يا جماعة بقينا نعمل زي الناس، عاوزين مسرحية تخلينا نضحك. إيه هو ده؟ نقضيها ضحك وبعدين نروح جهنم؟ يعني أي غباء اللي الشيطان بيحطنا فيه. لا، مش لازم نضحك، احنا خلينا نحزن على الخطية ونحزن على البعد عن ربنا عشان نفرح فرح مقدس. لأن الروح القدس اللي قال اكتئبوا قال على لسان بولس افرحوا في الرب ها كل حين، وأقول أيضا افرح. بس دي محتاجة دي، لأن طول ما في خطية يبقى ما فيش فرح. لما تحزن حزن مقدس تتمشي الخطية تعيش الفرح المقدس، فتقدر تفرح من قلبك لو انت عايز في نظافة، فكرك نقي بيحب الناس وقلبك نقي وإيدك نقية، خلاص هتحزن ليه؟ يبقى هنا محتاجين نحاسب نفسنا شوي. في واحد يقول طب ما بعرفش أحزن. ما انت بتعرفش تحزن لأنك انت مش شايف مرضك، مش شايف مشكلتك. بعض القديس يوحنا الدرجي بيقول ايه؟ انتبه يا اخي، ان كنت لا ترى خطيتك ده لا يعني انك غير مخطئ، قد يعني أنك وصلت إلى درجة من المرض لا تشعر فيها بالمرض. عارفين لما واحد يدخل في حالة كومة، فواحد يقول إيه؟ الحمد لله مش حاسس بوجع. أيوة، هو مش حاسس بوجع لأنه بيموت، مش لأنه بيخف. ما هو مش حاسس بوجع، يا إما ماشي في سكة يخف، يا إما ماشي في سكة أصعب بيموت. فأحيانا الواحد ما يكونش حاسس بالوجع مش لأنه نقي، ده من كتر اللخبطة، فتعود على اللخبطة فما بقاش حاسس بالمشكلة. ده في حالة صعبة، ده إيه؟ سيمي كوما يعني. حاسب نفسك، جاهد إنك تسهر وتصلي، اتعب شوية. أحبائي، إحنا بنتعب في كل حاجة في الدنيا، بنتعب في الشغل، بنتعب في تربية أولادنا، بنتعب في لقمة العيش، بنتعب في احتمال البلاد والمشاكل والقوانين، ونيجي عند طريق السماء والملكوت وخطة ربنا نستخسر التعب. تيجي على وقفة الصلاة تستخسر، تيجي على فتح الإنجيل تقعد تشاور روحك، تيجي على مشوار الكنيسة، تيجي على الخدمة. طب ليه كده؟ ربنا يدينا نعمة ان احنا نقترب الى الله فيقترب الينا، لإلهنا كل مجد وكرم الأبد.